الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءوا بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم بل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اهتدوا زادهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتيهم تقواهم والذين زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذين اهتدوا زيدهم هدى والذين تدوا زيدهم وزي وآتيهم تقويهم والذين اهتدوا زيدهم هدى وآتيهم تقويهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أأشرطها فأني لهم إذا جئتم ذكرهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيه القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت